يا صغر الفرح في قلبي يا كبر الألم والآه تغرب في زمان هالناس وزوى الظلمهم بلوى يا صغر الفرح في قلبي ويا كبر الألم والآه تغرب في زمان هالناس وزوى الظلمهم بألوى لأنه مختلف عنهم تبرى من طباياهم لأنه مختلف عنهم تبرى من طباياهم وغرب في سماء بلوى وفوا باعوا أحبابه وزود غدرهم همه وشرع للهوى بابه وأهدر لجلهم دمه وفوا باعوا أحبابه وزود غدرهم همه وشرع للهوى بابه وأهدر لجلهم دما ولكن للأسف هانت سنين العشرة وشانت ولكن للأسف هانت سنين العشرة وشانت قلوب بالجفا دنيا صبر والصبر ما فدا تحمل لوعة الحرمان بدأ يرتاح وبعده عذاب وغربته إنسان صبر والصبر ما فدا تحمل لوعة الحرمان بدأ يرتاح وبعده عذاب غربته إنسان يا دنيا ما لها صاحب غريبة صدقها كاذب يا دنيا ما لها صاحب غريبة صدقها كاذب تجازي من وفاة تنساه